الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في سياق كلامه على وقائع غزوة أحد تحت عنوان احتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وبينما كانت تلك الطوائف، يقصد طوائف المسلمين التي كان منهم من قاتل المشركين قتالا شديدا وهاجموا المشركين، وطائفة لم يهمهم إلا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطائفة قد أهمتها نفسها لكن كثير منهم رجع بعد ذلك. قال: بينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق وتطحن بين شقي رحى المشركين، يعني بذلك الطوائف المسلمة المختلفة روابط التطويق من المشركين قوية، وهي تتلقى الضربات بسببها كلما تحاول الخروج من هذا الطوق الذي ضربه المشركون من الأمام والخلف حول المسلمين، كلما حاولوا الخروج من هذا التطويق أصابهم بسبب قوة الرابطة بين جنود المشركين أصابتهم ضربات. تطحن بين شقي رحى، شق الرحى اللي هو يعني الطاحون الذي يطحن يكون مكون من حجرين، فنصفه شق وحجر شق والآخر شق آخر. تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين هلموا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوته المشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين، فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال، رهقوه أدركوه يعني وغشوه صلى الله عليه وسلم أو شكوا أن يصلوا إليه اقتربوا منه، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7 رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا، أو ما أنصفنا أصحابنا ضبطا لهذه اللفظة، ما أنصفنا أصحابنا يعني الأنصار، نحن لم ننصفهم إذ لم يتقدم أحد من المهاجرين أو القرشيين للقتال، إنما تقدم 7 الأنصار. والصحيح: ما أنصفنا أصحابنا، أصحابنا الذين انصرفوا عنا وتركونا لم ينصفونا ولم يؤدوا الحق الذي عليهم تجاهنا، يعني بذلك من ترك المعركة وانصرف. قال: وكان آخر هؤلاء 7 هو عمارة بن يزيد ابن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. بعد ذلك فاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فئة من المسلمين فأجهدوا الكفار عن عمارة وأدنوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبعض سقوط يقول أحرج ساعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان مثلها في الحرج ساعة إذ هما في الغار، إذ لم يكن هناك أحد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا يملك دفاعا، ومع ذلك حفظه الله عز وجل، إلا أنها من أحرج الساعات. قال: وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط. في الصحيحين عن ابي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي يقاتل فيهم غير طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن ابي وقاص، رواه البخاري. وكانت من احرج كما هو قال احرج، كانت احرج ساعة بالنسبة الى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية بالنسبة الى المشركين، ولم يتوانى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رماه عتبة ابن ابي وقاص بالحجارة فوقع على شقه صلى الله عليه وسلم، وقع على جانبه عليه الصلاة والسلام، جرح صلى الله عليه وسلم، واصيبت رباعيته اليمنى السفلى، الرباعية الاسنان التي بجوار الثنايا، والانسان اربع رباعيات وله اربع ثنايا اللي هي الاسنان اللي في النص، اثنان سفليتان واثنان علويتان، السن المجاورة، السن المجاورة للثنية رباعية يمنى سفلى ورباعية يسرى سفلى، اصيبت رباعية وكذلك رباعية عليا يمنى ورباعية عليا يسرى، اصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وكلمت شفته السفلى، جرحت شفته صلى الله عليه وسلم. وتقدم اليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، شجه يعني جرحه في جبهته جرحا ظل ينزف منه صلى الله عليه وسلم. وجاء فارس عنيد هو عبد الله ابن قمئه فضرب على عاتقه بالسيف ضربه عنيفه، شكى لاجلها اكثر من شهر، العاتق اللي هو الكتف، ضربه شديده جدا، وان كان يعني يلبس صلى الله عليه وسلم الدروع التي تقي مثل هذه الاماكن والدرقه، فضرب على عاتق ضربة شديدة شكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين رغم شدة الضربة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين فوق بعضهم، لم ينقطع الدرعان معا، ولكن أثرت على كتف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب على وجنته ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، يعني ضربوا على وجهه عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يلبس الخوذة، فحلقات المغفر اللي هو الذي يستر الرأس، رأس المقاتل، انتنت ودخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، في خده صلى الله عليه وسلم، وجرحت هذا الخد. وقال خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك الله، قد سمع الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عائذ ان ابن قمئه انصرف الى اهله فخرج الى غنمه فوافاها على ذروه جبل فدخل فيها فشد عليه تيسها، التيس راح جاي هايج عليه وجرى وراه وهو على راس الجبل، فنطحه نطحه ارداه من شاهق الجبل فتقطع. وعند الطبراني فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. سبحان الله، أقمأك الله يعني أذلك الله، جعل الله تيسا يقتله ويقطعه. وفي الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلف الدم عنه، يمسح الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم وكثروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله عز وجل، فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وذلك ان الله عز وجل تاب على كبار قادتهم ابو سفيان، خالد بن الوليد، عكرمة بن ابي جهل، الذين كانوا سببا في هذا التطويق. سبحان الله، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم من امر الربوبيه شيء، ولا من الهدايه، ولا من الاضلال، ولا من العذاب، ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم، فتاب الله عز وجل على كثير منهم. وهناك من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، سماهم، فدعا على سهيل وصفوان وغيرهم، من سماهم باعينهم هداهم الله الى الاسلام. ما انزل الله في ذلك ليس لك من الامر شيء. لنعلم ان هذا اعظم دروس التوحيد، وهو ان الله عز وجل هو ملك الملك، وانه الرب الاله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وان ليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من الربوبيه ولا من الالوهيه صلى الله عليه وسلم. فقد دعا لاقوام ولم يغفر لهم، دعا لعمه ابي طالب واستغفر لعبد الله بن ابي اكثر من 70 مره وما غفر الله عز وجل له، ودعا على اقوام فتاب الله عز وجل عليه، مع ان الاكثر الاعم ان من دعا عليه النبي عليه الصلاه والسلام كان كابن قمئه هذا، واصابه الله عز وجل بانواع المحن والبلايا حتى قطعه الله سبحانه وتعالى وجعل شانئه هو الابتر. ولكن كانت هذه الامثله النادره في عدم الاستجابه لدعائه عليه الصلاه والسلام بيانا لحقيقه التوحيد حتى تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. قال في روايه الطبراني انه قال: يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم، ادموا وجهه ودموا وجهه جعلوه داميا، ثم مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث ثابت من حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي شده قومه، ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ده ثابت الصحيح. أما أنها وقعت في غزوة أحد فهذا في رواية الطبراني كما ذكر. يقول في صحيح مسلم انه قال: رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هي لم ترد بهذا اللفظ في هذا الموطن الله، وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم دلاله على كمال الشفقه والرحمه الواسعه التي جعلها الله في قلبه، فرغم انهم ضربوه وهموا بقتله واوشكوا على ذلك، الا ان الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه من الرحمه به من طلب الهدايه والاعتذار عنهم بالجهل وسؤال الله المغفرة لهم، وذلك بأن يتوب عليهم فيغفر لهم، جعل الله في قلبه كل ذلك للدلالة على خلقه العظيم وما جعل الله في قلبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة لعباد الله. قال في الشفاء للقاضي عياض أنه قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان القرشيين سعد ابن ابي وقاص وطلحه ابن عبيد الله قاما ببطوله نادره وقاتلا ببساله منقطعه النظير حتى لم يترك وهما اثنان فحسب سبيلا الى نجاح المشركين في هدفهم، لم يترك سبيلا الى نجاح المشركين في هدفهم، وكان من انهر رماة العرب فتناضل رمى بالسيام حتى اجهض مفرزة المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما سعد بن ابي وقاص فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، نثرها له ليرمي بالسهام التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ارمي في ذاك ابي وامي. النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بابيه وامه، وهذا من اعظم مناقب سعد بن ابي وقاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم فداه لابيه وامه، يعني يجعل امه واباه فداء سعد. هذه منزله يعني عظيمه جدا لسعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حتى يجعل اباه وامه فداء لسعد. ارمي فداك ابي وامي، هذه كلمه العرب تقولها يعني ولا تقصد معناها، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بهذه الطريقة لبيان منزلة سعد عنده، والظاهر أنه صادق فيها صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، يعني بذلك أنها ليست مجازا. طبعا هو صلى الله عليه وسلم صادق في جميع الحوال قطعا يقينا، ليس الظاهر، استغفر الله، يعني أن الظاهر أنها ليست مجازا يعني. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد رضي الله تعالى عنه. واما طلحه ابن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصه تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار، قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، إنما يدخره لساعة الشدة، وهو يعلم من هو طلحة رضي الله عنه. ذكر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم، هو سبعة من الأنصار. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة، قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر. انهم كان الظاهر انهم كان في هذه الرواية انهم اكثر من سبعة. ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال حس، صوت التألم ساعة قطع جزء الأصابع التي شل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم قال: ثم رد الله المشركين. فقال حس صوت التألم من حرق او جرح او نحو ذلك، زي اي عندنا احنا، الناس بتقول اي، هما كانوا بيقولوا ايه حس. هذه كلمة اللي في اللغة العربية اللي هي ايه تدل على معنى اي، هي اي دي كلمة مش كده، ولكن انا ايه نستعملها على وكذلك اه. فوقع عند الحاكم في الاثيل انه جرح يوم احد 39 او 35 رجل، يعني كان بيقاتل وحده كم سرية كاملة، 39 واحد جرحهم غير اللي هم هربوا من قدامه، يعني هؤلاء الذين اصابهم بسيف. لذلك قاتل قتال الانصار السبعة، الانصار قتلوا وهم يعني ظل رضي الله تعالى عنه، وذلك ده بالاف الرجال رضي الله تعالى عنه، طلحة ابن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة. قال: وشلت اصابعه، اي السبابة والتي تليها. الصحابة يقول، روى البخاري عن قيس بن ابي حازم قال: رأيت ياد طلحة شلاء مشلولة، وبها وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. ففي ضربه جايه للنبي عليه الصلاه والسلام وهو ما لحقش، الا ان هو يقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. دي يعني عن في الطب فيه حاجه، انسان لما يلاقي حاجه جايه عليه ريفلكس طبيعي غير ارادي، ان هو يروح جاي يبعد عنها، زي واحد لو جات الكهرباء تلاقي ايده من غير ما يفكر ان هو ايه يبعد عنها. لو جات حاجه تخبطك تلاقي نفسك غصب عنك ايه وطيت. فالواحد لو جات حاجه تلاقي نفسه بيرفع ايده عشان يتقي. فهو شاف السيف ولا السيف جاي على النبي عليه الصلاه والسلام، الحاجه التلقائيه ان هو بيبتعد في نفسه، لكن هو شعوره بان نفس النبي صلى الله عليه وسلم اهم من نفسه ده كان طاغي على يعني نفسه، بحيث لم يفكر انه رفع يده لوقايه النبي عليه الصلاه والسلام. دي حاجه يعني فعلا من كرامات الاولياء ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحاله الطبيعيه ان الانسان يتقي بيده الضرب، انه يبعد نفسه مش يحط ايده على الضربه، لما الاقي حاجه جايه خطر يوم يبعد نفسه من غير ما يحس. ولكنه هنا يعني وقى النبي صلى الله عليه وسلم لتمكن حب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه، حتى يعني وجه تفكيره الى ذلك رضي الله تعالى عنه. وروى الترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: من احب ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وذلك انه فعل اكثر مما فعله سبع شهداء او احد عشر شهيدا رضي الله تعالى عنهم، قاتل في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتال العظيم، ثم قتل شهيدا رضي الله عنه في وقعة الجمل. لذلك حد يتكلم على هؤلاء الصحابة مهما وقع منهم بعد ذلك، يعني وقع بينهم وبين علي رضي الله عنه خلاف، وكانت وقعة الجمل التي قتل فيها طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، نعم كان مخطئين رضي الله تعالى عنهما، لكن لهما من السبق ما لا يمكن ان يعني يقوم في وجهه اي خطأ، خاصة مع الاجتهاد. وذلك بكى عليهما علي رضي الله عنه اعظم البكاء، ان من قتل طلحة قتل غدرا رضي الله تعالى عنه، لانه انصرف فعلا من المعركة، كان شهيدا رضي الله عنه، انصرف من المعركة من يوم الجمل، وتتبعه رجل من المنافقين الزنادقة السبائية وأمثالهم الثوار وقتله غيلة، لأنه ما كانش يقدر يواجهه هو رضي الله تعالى عنه، يواجه جيوشا كاملة، فيقوم يعني قتله منصرفا من المعركة. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فبكى عليهم علي رضي الله عنه أعظم البكاء، ما كان يرضى بقتل طلحة ولا قتل الزبير رضي الله عنه. روى أبو داود الطالسي عن عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنه، كله لطلحة، لأنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه دفاعا ما دافعه أحد، وهو الذي أرهق المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رد المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما استطاع الأنصار رغم قتالهم واستبسارهم واستشهادهم رضي الله عنهم أن يدفعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي دفعهم وارهق ورد المشركين طلحة بن عبيد الله. يقول وقال فيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ايضا يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العين. اقول المها العين العين بقر الوحش، الله اعلم. هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جرح طلحة جرحا شديدا طبعا من اثناء هذا، فلما فاء ابو بكر وعمر قال دونكما صاحبكما فقد اوجب، يعني دونكما اليكما اقترب منه ادركاه ليعالج جروحه فانه قد اوجب الجنه، يعني استحق الجنه وما فعله يوم احد. اوجب الله له الجنه. في ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل، متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه كلها، وقعت كل هذه الوقائع يعني بسرعة هائلة في لحظات خاطفة، وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم والذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تغير الموقف او يسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم حتى اسرعوا اليه لئلا يصل اليه شيء يكرهونه، الا انهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات، وستة من الانصار قد قتلوا، والسابع قد اثبتته الجراحات ومات في التو بعد لحظات على قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح، فلما وصلوا أقاموا حوله سيادا من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته صلى الله عليه وسلم من ضربات العدو ورد هجماته، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم احد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت اول من فاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك ابي وامي، كن طلحة فداك ابي وامي، حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجل من قومي احب الي. كن دي بصيغة امر، لكن المقصود بها الدعاء. اللهم اجعله كذلك، يعني كن طلحة يا رب تكون طلحة، يعني يدعو الله ان يكون طلحة في ذاك يفدي طلحة، وهو لانه يعلم بالاضافة الى انه من قريش يعلم صدق طلحة في القتال ومنزلته، وانه لو بقي يستطيع دفع المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم انشب ان ادركني ابو عبيدة بن الجراح واذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، يشتد يعني يجري كأنه طائر، يعني ما فيش حاجة تقف، في كانوا ماشي على الارض. قال: فدفعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا طلحة بين يديه صريعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم اخاكم فقد اوجب. انا اخطأت وذكرت انه بكر وعمر، انه ابو بكر وابو عبيدة رضي الله عنهما. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لانزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يريد ان ينزع الوجنين، داخلين في خد النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج، حلقتين من حلق المغفر. فقال ابو عبيدة: نشدتك بالله يا ابا بكر الا تركتني. كلهم مليء بالحب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاخذ بفيه فجعل ينضده كراهية ان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فندر الثنية ابي عبيدة، يعني بيطلعها بالتدريج حتى لا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وده خلى سنته تتلخلع، ان هو في حديد فهو عمال بيعمله بالتدريج، فهذا يؤدي الى خلخلة السن، الى ان استخرج السهم بفيه فوقعت سنته صلى الله رضي الله تعالى عنه، وقعت ثنية طلحة الامامية. قال ابو بكر: ثم ذهبت لاخذ الاخر، لانه كان في حلقتين، ها، فنذر ثنية ابي عبيدة. انا قلت ايه؟ فنذر ثنية ابي عبيدة رضي الله عنه. قال ابو بكر: ثم ذهبت لاخذ الاخر، فقال ابو عبيدة: نشدتك بالله يا ابو بكر الا تركتني. قال: فاخذه فجعل ينضده حتى السله، فنذر ثنية ابي عبيدة الاخرى رضي الله تعالى عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم اخاكم فقد اوجب، يقصد من؟ طلحة رضي الله عنه. قال: فاقبلنا على طلحة نعالجه، وقد اصابته بضع 10 ضربة رضي الله تعالى عنه. وفي تهذيب تاريخ دمشق قال: فاتيناه في بعض تلك الحفار، الحفر التي كان حفرها مين؟ ابو عامر الفاسق، اللي هو الذي كان يسمى الراهب، كان حفر حفرا وقع في واحدة منها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيناه في بعض تلك الحفار، فإذا به بضع 60 أو أقل أو أكثر، ده بقى اللي هو أتيناه اللي هو طلحة، أتكلم بذلك أبو بكر وأبو عبيدة. فأتيناه في بعض تلك الحفار فإذا به بضع 60 أو أقل أو أكثر، بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. داووه رضي الله تعالى عنه. وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن ابي بلتعة وابو طلحة. قال علي رضي الله عنه: لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد نظرت القتلى فلم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله ما كان ليفر وما اراه في القتلى، ولكن ارى الله غضب علينا بما صنعنا، فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم: فما في خير من ان اقاتل حتى اقتل، فكسرت جفن سيفي عشان ما يغمدوش، يعني ما يبقاش له حل تاني السيف، يفضل بلا غمد، يعني اضعه في غمد عشان يعرف يمشي، لا ده هو كسر الغمد. قال: ثم حملت على القوم فافرجوا لي، لما هجم عليهم رضي الله عنه وسعوا بعده خوفا، فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. تضاعف ضغط المشركين، كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، بالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين، حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته زي حصل جلطة أو نحو ذلك، وأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما صلى الله عليه وسلم. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها. كل ذلك يصرف عنه، يعني سيول من النبال ورسالة في النص والنبال يتروح في مكان تاني. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب ابن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، قال كان جنبك، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع، يعني ربنا الذي منعه. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. البطولات النادرة، وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة يسوّر نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل نفسه سورا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره. أبو طلحة اللي هو أبو زوج أم سليم اللي هو زوج أم أنس، ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، مجوب عليه عامل تحويطة زي فرس، وكان رجلا راميا شديد النزع شديد رميا، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من شدة الرمي، من شدة الرمي القوس متتابع الرمي به ينكسر، وكان الرجل يمر معه بدعبة من النبل فيقول: انصرها لأبي طلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: انصرها لأبي طلحة، لأن أبي طلحة رجل سريع الرمي وشديد الرمي. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة لأبي: أنت وأمي لا تشرف، تصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، رضي الله عنه. رواه البخاري. وعنه أيضا قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع كده فينظر إلى موقع نبله. وقام أبو دزانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره، والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. وتبع حاطب بن أبي بلتعة وعتبة بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان سعد ابن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا لأجل ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب، هذا من فضائل حاطب رضي الله عنه. وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في ذود المشركين في صدهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر رماية بنفسه، فعن قتادة ابن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيفها ما عطف عليها من طرفها، يعني اللي بتاع المقبض اللي بيمسك منه اندق من كتر الرمي، فأخذها قتادة بن نعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنتي، عين قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وقعت على وزنته، العين طلعت بره، جاءت لها طوبة من النبل او حجر من النبل فوقعت على وزنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت احسن عينيه واحدهما. الصحابة طلعها كده لزق الثاني. هذا من معجزات النبوة الظاهرة. وقاتل عبد الرحمن ابن عوف حتى اصيب فوه يومئذ فهتم صار اهتم. وذلك ابو عبيد ايضا صار اهتم لسقوط ثناياه لما نزع حلقات المغفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولوا كان ابو عبيد احسن الناس هتما. اهتم بس ايه بس جميل جدا يعني. قاتل عبد الرحمن بن عوف حتى اصيب فمه يومئذ فهتم وجرح 20 جراحة او اكثر اصابه بعضها في رجله فعرج. نجد ان اكثر العشر مصيب الجنة كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وامتص مالك بن سنان والد ابي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى انقاه فقال مده. فقال والله لا امده. وده السند ده في مقال يعني. او قال له كفه يعني كف الدم. فقال له والله لا امده. وده في ضعف. قال ثم ادبر يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا فقتل شهيدا. وقاتلت ام عمارة فاعترضت لابن قمئة في اناس من المسلمين رضي الله عنها. لم تتحمل. هي جاية تداوي الجرحى. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في خطر. فحملت السيف. السيف ده يعني تابي لو حد شاف بعض المعارض الاسلامية عشان يشوف وزن السيف. يعني احنا من الصعب ان احنا نحركه السيف ده. يعني السيف في اظن في معرض دمشق دي السيف خالد بن الوليد. السيف ده يعني ممكن يكون في حدود 20 كيلو اكثر يعني من الصعب تحريكه يعني. قاتلت ام عمارة فاعترضت لابن قمئة في اناس من المسلمين فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا اجوف وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها لكن كانت عليه درعان فنجا. وبقيت ام عمارة تقاتل حتى اصابها 12 جرحا. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة واصحابه وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت فاخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قمئة وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به. فانصرف ابن قمئة الى المشركين وصاح ان محمدا قد قتل. اشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم واثره على المعركة. لم يمضي على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين. وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهارت معنوياتهم حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد وعمتها الفوضى والاضطراب. الا ان هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم انهم نجحوا في غاية مرامهم. فاشتغل الكثير منهم بالتمثيل بقتل المسلمين. يعني تركوا القتال بقى خلاص هم يريدون الانتقام. حققوا ما يريدون فجعلوا يقطعون اجساد شهداء المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف. لما قتل مصعب اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن ابي طالب فقاتل قتالا شديدا. وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون. حاجة ملحوظة جدا ان العشر المبشرين بالجنة وقتالهم يعني تلاقيهم خلاصة البشر في الحقيقة بعد الانبياء. العشر دول كان لهم منازل قريبة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. ونشوف رغم يعني بسالة الانصار الا ان الواحد من المهاجرين يعني كان بجماعة من الأنصار رضي الله عنه، وما يقف أحد أمام هؤلاء المهاجرين رضي الله عنه. علي بن أبي طالب مصعب قتل في حمل اللواء، علي بن أبي طالب يقاتل ويرفع اللواء في نفس الوقت ولا يستطيع المشركون أن يصلوا إليه، وكذلك طلحة وأبو عبيدة وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. فالمهاجرون هؤلاء فعلا خيرة خلق الله بعد الأنبياء، ولذلك هم أفضل من الأنصار باتفاق، وخصوصا هؤلاء العشرة، العشرة المبشرون الجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم. وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ودفاعهم عنه وعن الإسلام يعني أمر لا نظير له ولا يوصف. يعني يقول: وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك، وكان أول من عرفه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن يصمت، وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة. وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل، وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين، واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام، أي أسد الإسلام. تقدم عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة أحد فرسان المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت إن نجا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته، إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، فرس المشرك، فنازله الحارث ابن الصمة فضربه على رجله فأقعده، ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة على الحارث بن الصمة، فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة البطل المغامر ذو العصابة الحمراء، أخذ السيف بحقه على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله، لأن الاضطراب الشديد ده لما الإنسان ينام فيه يبقى فيه سكينة نزلت، ولا يمكن ينام الإنسان إلا بنزول السكينة. الإنسان في اللحظات الحادة دي يبقى جسمه بيفرز مواد تمنعه من النوم والخوف والرعب، لكن ربنا عز وجل ينزل السكينة طمأنينة تامة، يبقى خلاص بيتصرف تصرف إنسان لا يهتم بما حوله، فيكون أكثر توازنا وأعظم هدوءا وسكينة. كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله، كما تحدث عنه القرآن: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قال أبو طلحة: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا بسبب النوم. طب الجو الهائل ده الناس تنام ازاي؟ الا ان ينزل الله السكينه، يسقط واخذه ويسقط واخذه. رواه البخاري. في مثل هذه البساله بلغت هذه الكتيبه في انسحاب منظم الى شعب الجبل، وشق لبقيه الجيش طريقا الى هذا المقام المامون، فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقريه خالد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودفاع الصحابة العظيم رضي الله تعالى عنهم. مقتل أبي ابن خلف. قال ابن إسحاق: فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي ابن خلف وهو يقول: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما نادوت إن ندى. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ يجي يعطف علي أن يهجم علي منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة، تطايروا عنها تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة. الدرع جاي كده والنغفر والبيضة اللي على راسه جاي كده, بين الاثنين في فرجة بسيطة جدا تفصل العشق. ابصر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرجة وابصر الترقوة, فطعنه فيها طعنة فدأدأ فدحرج منها عن فرسه مرارا. فلما رجع الى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير, ان الحربة مهما كان بتخش بين الدرع وبتاع مش هتغرز جامد, فوصلت خدشت الجلد فقط فاحتقن الدم. قال قتلني والله محمد, والله محمد قتلني والله محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له ذهب والله فؤادك, تعالك خف خلاص ما عندكش عقل, والله ان بك من بأس انت ما فيش حاجة. قال انه قد كان قال لي بمكة انا اقتلك. هو اصلا كان يقتل, كان يعد فرسا ويقول اقتل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اقتله ان شاء الله. فلما بلغ هذه الكلمة كان في رعب عظيم, ولكن الرياء هو الذي دفعه الى انه الى حتفه, هو الذي ذهب الى هذا المكان يزعم انه يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال انه قد كان قال لي بمكة انا اقتلك, فوالله لو بصق علي لقتلني. ده من علمهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقولوا ان رسول الله لما كان مكة كان يلقاه ابي هذا فيقول يا محمد ان عندي العود, عندي العود فرسا اعرفه كل يوم فرقا من ذرة, كل يوم اديله فرق يعني 15 صاع اقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا اقتلك ان شاء الله. قال فمات عدو الله بترف وهم قافلون به الى مكة. وده من مواردات النبوة, وهو يعني به خدش يسير في رواية ابي الاسود عن عروة, وكذا في رواية سعيد بن المسيب عن ابيه انه كان يخور خوار الثور ويقول والذي نفسي بيده لو كان الذي بي باهل ذي المجاز لماتوا جميعا. سوق الحج الكبير الذي يجتمع فيه كل الحجيج يقول لو كان الالم اللي فيها متوزع عليهم لماتوا كلهم, وكانت نهايتهم. في بعض الروايات ان ابن عمر كان يسير برابغ في ليلة من الليالي بعد احد, فوجد رجلا يعني يلهث من العطش ورجل معه اخر بسلسلة يضربه وهو يمشي وراءه ويقول العطش العطش, فيقول لا تسقيه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابي بن خلف. وهذا ابي بن خلف. قول قولي هذا الشخص. شدة الاذى التي اصابت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دخل فيها, وانما كانت بسبب بعض من عصى امر الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذه الوقعة دليل على صحة المبدأ القائل الشياة عم والحسنة تغص؟ لا, ده كلام غير صحيح, ولكن هذا دليل على انه قد يهزم الجيش لوجود طائفة فيه, ولا تكون هذه يعني ضارة لمن قتل او لمن اصيب. النبي صلى الله عليه وسلم اصيب ليظهر كما ذكرنا انه ليس له من الامر شيء, فهو صلى الله عليه وسلم لم يستطع دفع الاذى عن نفسه, ولم يستطع دفع بأنه كان يحاول الدفع, فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا, فكيف يسأله أحد بعد ذلك الضر والنفع, كيف يدعونه من دون الله؟ إذا كان هو صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم فوائد وحكم التوحيد, يجري على الأنبياء وسادات الأولياء وأفاضل العالم بأسره بعد الأنبياء, يجري عليهم هذا الجرح وهذا البلاء ليعلم ان الامر لله, وان البشر لا يملكون لانفسهم نفع ولا ضر ولا يملكونه لغيرهم. هذا من اعظم ادلة التوحيد. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وليكون قدوة لمن يصاب في سبيل الله عز وجل, ولمن يتألم في سبيل الله عز وجل يتحمل ولا ينثني عن منهجه ولا دعوته ولا يعني ينسحب من المعركة, معركة الاسلام مع الشرك جملة, انما يعني يكر يعني يتراجع ليكر مرة ثانية بعد ذلك. هل تربية اللحية اهمية؟ وهل هي فرض ام سنة. اهميتها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو انت بتربيها ليه بتطلع بيربيها ده يعني بيعمل لها حاجة، يعني انت بتعمل حاجة فيها، هي ربنا خلقك هكذا يا عبد الله، الله عز وجل اكرمك بهذه الصفة، فانت ما بتربيهاش ليه بتطلع، فهو اللي بيجففها اجتفافا هو الذي يقطعها. فاما الاصل فالله خلق الرجال باللحى، فمن حلق لحيته فقد غير خلق الله عز وجل، وقد تشبه بالنساء وتشبه بالكفار الذين هم اول من حلق اللحى وليس اهل الاسلام، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال بالاعفاء، فقال اعفوا اللحى واحفوا الشوارب، فهذا الامر له وجوب فهي فرض وواجب، وهي سنة ايضا بمعنى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس سنة بمعنى النافلة، هي فرض من الواجبات. حكم الشرع في الكشف على ما في بطن المرأة الحامل بالأشعة لمعرفة ما إذا كان ذكر أنثى، هذا أمر ليس بممنوع لأنه صار في الغيب النسبي، هذا أمر ليس بممتنع، الذي لا يعلمه إلا الله قبل تكون الأعضاء التناسلية للجنين، وللعلم هي فيها نسبة من الخطأ محتملة، لكن يمكن أن تكون يعني مصيبة في نسبة كبيرة جدا. يقارن بعض المشايخ بين حالة الناس بعد حرب 67 وعودتهم لله مرة أخرى وبين حالة الاقتصادية، فالحقيقة بعد 67 ما حصلش رجوع مباشر، ده بعدها بسنوات، ده هي بداية الصحوة في السبعينات في أوائل السنوات وأواسطها، ما كانش لسه فيه أصلا ولا ناس ظهرت حاجة، لغاية 73 كان لسه النساء متبرجات في الشوارع، لسه بيعيشوا غير واحدة ولا اثنين هما المحجبات في البلد كلها، ف يعني ليس الامر كذلك يعني بهذه الصفه. يعني يقولوا هل هناك ارتباط بين بالاحداث بين الزهد، يعني كلما حصلت كارثه انصرف الناس الى الزهد والتدين، وده امر قد هذا امر قد ينفع بعض الناس فعلا، لان الناس عند البلايا تلجا الى الله سبحانه وتعالى، فهذا امر نعم، يعني انسان قد يصاب بالفقر وقد يصاب بالبلاء يدفع الى التضرع الى الله عز وجل، هذا امر نعم ليس فيه كمال الايمان، لكن قد يكون سببا للخير يحصل به بعد ذلك الايمان الكامل، وصل به الحال في بعض الاوقات الى الظن او الشك، لا يدري الى ان اليهود والامريكان سينتصرون على المسلمين في المعركة، وان المسلمين لن ينتصروا ابدا، وان مهما فعلنا لن ننتصر، ده وسوس، هذا ليس شكا ولا ظنا، انما هو ايه وسوسة الشيطان تشككك، وهذا البلاء انما يعني يبتلي الله به العباد لينظر في يقينهم رغم شدة الحال وشدة البأس وقوة الاعداء، ده قوة تزول في لحظات، الله انت تأمل حال الانسان، اصلا الانسان ما بيده لحظات موته وحياته ليست في يده، هو كل لحظة من اللحظات ممكن يتوقف قلب هؤلاء الكفرة بيدهم ولا بيدهم، والله بيدهم شارون ولا بوس ولا كل الكفر والمنافقين، كل واحد فيهم بايده ان هو يحرك قلبه، الله الذي جعل قلبه يدق، يبتلينا سبحانه وتعالى بهم وكل الظلمة والمجرمين واعداء الاسلام، فهذه بداية الأمر. ثم الامم اصلا عوامل انهيارها ظاهرة فيها، الامم الكافرة دي عوامل انهيارها ظاهرة فيها، والمجتمعات مجتمعات هشة جدا سرعان ما تقول، لكن بالضبط كده زي يعني خيال المائة قدامنا، اكثر الناس ينخدعون به، اكثر الطيور بقى الخفيفة العقل تنخدع به، ولكن في لحظات سوف يزول هذا باذن الله، فاصبروا عباد الله الفرج قريب باذنه سبحانه وتعالى. ما معنى قول الامام الشافعي الايمان قوله وعمله ونية لا يجزي احدها دون الاخر، يعني لا يجزي شيء منها في تحقيق الايمان الكامل دون ان يأتي بالشيء الاخر، وليس ان كل منها يزول الايمان بزواله، فان العمل معلوم انه الاعمال كلها وكذا النيات، فلا يقول بان كل الاعمال ركن في الايمان لا تجزي الا بان تاتي بها كلها والا يزول الايمان، لو حملوه على الايمان لهذا فهذا قول الخوارج، لا يشك عاقل فضلا عن عالم او طالب علم بمذهب الشافعي وغيره انه لا يقول بهذا القول. كلمه العمل دي ما معنى العمل؟ مقصود به هذا اسم جنس يشمل كل الاعمال، فالاعمال الواجبه كلها من الايمان الواجب، لا يجزي بعضها عن بعض، يعني ما يكفيش لتحقيق الايمان الذي افترضه الله على العباد ان تفعل شيئا وتترك شيئا قد اوجبه عليك، وانما لابد ان تفعل الجميع، وكذا النية وكذا القول، فلا بد من وجود هذه كلها، وليست انها كلها في درجة واحدة. قول هذا وصفر.